الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الجمعة في ذكر سيرة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وهو أحد أعلام الإسلام وكبار أئمته ولا يخفى عليكم عباد الله أن دراسة سير العلماء والصالحين والمصلحين من الأهمية بمكان لما في ذلك من شحذ الهمم وتقوية العزائم وغير ذلك من الفوائد ويعد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه من العلماء الأفذاذ حيث كانت رحمة الله عليه حياته رحمة الله عليه حافلة بالعلم وبالجهاد في سبيل الله وبكثرة العبادة والإقبال على الله وبعظيم الأخلاق وحسن السيرة وغيرها من خصال هذا الإمام العلم الجهبي يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه وهو يترجم لهذا الإمام العلم في كتابه سير أعلام النبلاء قال الإمام الذهبي رحمه الله عنه قال الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي أي المجاهد الحافظ الغازي أحد الأعلام وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما ترجم لعبد الله بن المبارك رحمه الله قال ثقة ثبت فقيه عالم جواد أي منفق في سبيل الله عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وإذا أردت يا عبد الله أن تقف على قيمة هذا الرجل وهذا العالم وهذا الإمام وهذا الجهب، فاستمع إلى شهادات العلماء الذين جاءوا بعد زمانه بقليل. يقول إسماعيل بن عياش رحمة الله عليه، وهو أحد الأئمة والعلماء، يقول: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك، ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك. يقول: ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. ويقول سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، وهو أيضا من كبار العلماء والأئمة، يقول: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك، يعني يقول قارنت بين سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقول: نظرت في سيرة الصحابة وجهادهم وعملهم وعبادتهم وفي سيرة عبد الله بن المبارك، قارن رحمة الله عليه بين سيرة أولئك الأعلام الجهابذة الكبار وبين سيرة هذا العلم الكبير الجهب. يقول: فما رأيت لهم، أي الصحابة، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبته، يعني ابن المبارك في شيء واحد، وهو صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن شرف الصحبة لا يعادله شرف آخر، لا يعادله شرف آخر. فيقول سفيان بن عيينة: فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. ولد عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي سنة 1810 هجرية، فهو من علماء القرن الثاني الهجري. ولد بمدينة تسمى مرو، ولهذا يقال عنه مروزي لأنه ولد بمرو. ومرو هذه إخواني الكرام هي مدينة من مدن تركمانستان، وهي بلاد معروفة، وهي من البلدان التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا، ثم انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، وهي جمهورية مسلمة وإسلامية تركمانستان وكازاخستان ونحوها من البلاد. وهذه البلاد كانت تسمى قديما ببلاد ما وراء النهر، لأن هذه المنطقة كان يهدها شرقا نهر كبير معروف، وكان يهدها غربا نهر آخر، ولهذا كانت تسمى هذه البلاد ببلاد ما وراء النهر. وهذه البلدان فتحها المسلمون في القرن الأول من الهجرة، وهذه البلاد إخواني الكرام، مع أنها بلاد أعجمية وليست عربية، ومع ذلك أنجبت الكثير والكثير جدا من العلماء والمحدثين وأهل اللغة والمجاهدين والصالحين والمصلحين. وهذا المعنى إخواني الكرام قد أشار إليه القرآن الكريم كما في سورة الجمعة. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة. وفي سورة الجمعة قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة الجمعة هذه الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والمراد بأن الأميين كما قال المفسرون هم العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من العرب ومن قريش بالذات. ثم قال تعالى بعد ذلك: وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من هم هؤلاء الآخرون؟ سأل بعض الصحابة عنهم فقالوا: من هم يا رسول الله؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يقول: وكان في المجلس سلمان الفارسي. وسلمان أيضا ليس عربي بل هو من بلاد فارس. كان في المجلس سلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء. وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء، أي من تلك البلاد بعيدة عن البلاد العربية. وفي هذه الآية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تلك البلاد غير العربية وهي بلاد فارس وما وراء النار ستنجب أشخاصا سيبلغون المراتب العالية والمنازل الرفيعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين في الثريا، والثريا هو النجم البعيد، قال لناله رجال من هؤلاء. إذن فهذه البلاد أنجبت من خيرة علماء المسلمين وأئمتهم ومحدثيهم، ومنهم عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي رحمة الله عليه. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه تلقى العلم منذ شبابه وصغره، تلقاه عن شيوخ وعلماء كثر جدا، حتى قال ابن المبارك نفسه قال: حملت العلم على 4000 شيخ. يقول: حملت العلم، أي أخذت العلم عن 4000 شيخ. هؤلاء هم شيوخ عبد الله بن المبارك الذين تلقى عنهم العلم وأخذ عنهم الحديث والفقه وغير ذلك من علوم الشريعة. ومن أشهر شيوخه رحمة الله عليه الأوزاعي، وهو إمام أهل الشام في زمانه، ومنهم أيضا سفيان الثوري وهو إمام أهل الكوفة في زمانه، ومنهم أيضا الإمام مالك وهو إمام أهل المدينة في زمانه، ومنهم أيضا شعبة، وهو من أئمة البصرة أو إمام البصرة في زمانه، وعلماء كثر منهم الليث بن سعد وابن أبي ذئب، وهما من أشهر علماء مصر في ذلك الزمان، ومنهم أبو حنيفة، ومنهم حماد بن زيد، ومنهم الأعمش، وعلماء كثر. وإذا نظرت في شيوخ عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ستجدهم من بلدان شتى، منهم المدني، ومنهم المكي، ومنهم البصري، ومنهم الكوفي، ومنهم الشامي، ومنهم المصري، وهكذا، مما يدل على أن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كان رحالة كثير الرحلة في طلب العلم. ولذلك ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته بأنه رحل إلى الحرمين، أي سافر إلى الحرمين، إلى مكة والمدينة، وإلى الشام، وإلى مصر، وإلى العراق، وإلى الجزيرة، وإلى خراسان، وغيرها من البلدان، وغيرها من البلدان. وهكذا عباد الله، كان العلماء والأئمة يسافرون ويرحلون طلبا للعلم وطلبا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم مع الأسف الشديد أكثرنا، ولا أبالغ، أكثرنا لم يخرج، لا أقول من بلده ليطلب العلم، بل من بلديته ليتعلم العلم وليتفقه في الدين. وأما أولئك الأعلام الأفلام الجهابذة، مع قلة أو صعوبة المواصلات في زمانهم، كانوا يقطعون آلاف الكيلومترات ويسافرون إلى الكثير من البلدان، لا لشيء إلا من أجل تعلم العلم وسماع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ الفتاوى العلمية والفقهية من علماء وفقهاء وأئمة ذلك الزمان. وأما تلاميذة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه فهم كثيرون جدا، حتى قال الذهبي رحمه الله: هم أمم يتعذر إحصاؤهم ويشف استقصاؤهم. ومن أبرز تلامذة عبد الله بن المبارك عبد الرحمن ابن مهدي، ويحيى ابن سعيد القطان، ويحيى ابن معين، وأبو داود صاحب السنن، وغيرهم من العلماء الكبار المشهورين. أما ثناء العلماء ومدحهم وتزكيتهم لعبد الله بن المبارك ولعلمه، فحدث عن ذلك ولا حرج. يقول عبد الرحمن ابن مهدي، وهو أحد تلامذته، وعبد الرحمن بن مهدي إمام كبير أيضا، كان إماما كبيرا في زمانه، يقول عبد الرحمن بن مهدي: الأئمة أربعة، يعني كبار الأئمة في الإسلام أربعة. يقول: الأئمة أربعة، من هم عند ابن مهدي؟ قال: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك. وعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه هو الذي كان يقول: عبد الله بن المبارك أعلم من الثوري، عبد الله بن المبارك أعلم من الثوري. ويقول شعبة بن الحجاج: في الحديث، وهو أحد شيوخ عبد الله بن المبارك، كان شعبة رحمة الله عليه يقول: ما قدمت علينا من مرو، أي من بلاد مرو، مثل ابن المبارك. وقال علي بن المديني رحمة الله عليه: انتهى العلم إلى رجلين، انتهى العلم إلى رجلين. وهذه العبارة يطلقها الأئمة والعلماء عن العلماء والأئمة الذين جمعوا علم كثير من العلماء والأئمة. قال: انتهى العلم إلى رجلين. من هم أو من هما؟ قال: إلى عبد الله بن المبارك، ثم إلى يحيى ابن معين. وسئل ذات يوم يحيى بن معين، قيل له: أيهما أحفظ، عبد الله بن المبارك أم عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني وهو من كبار المحدثين؟ فقال يحيى بن معين رحمة الله عليه، قال كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق وأهل قريته، يعني كان خيرا من عبد الرزاق وأهل صنعاء كله. قال: كان عبد الله سادنا سيدا من سادات المسلمين. قال: كان سيدا من سادات المسلمين، أي في العلم. وقال أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين، ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. هذه إخواني الكرام بعض كلمات العلماء في تزكية هذا الرجل وعلمه والثناء عليه وعلى علمه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه من الأشخاص الذين وهبهم الله جل وعلا منذ الصغر ذكاء فارقا وقوة حفظ عجيبة. يقول أحد زملاء عبد الله بن المبارك واسمه صخر، قال: كنا غلمانا، أي صغارا، في الكتاب. والكتاب هي المدارس التي كانوا يحفظون فيها القرآن. قال: كنا غلمانا في الكتاب. قال: فخرجت، أي ذات يوم، أنا وابن المبارك ورجل يخطب، يعني إذا رجل يخطب الناس. قال: فخطب خطبة طويلة، لذلك الخطيب ألقى خطبة طويلة. فلما فرغ قال ابن المبارك لزميله واسمه صخر، قال: قد حفظتها، يعني هذه الخطبة التي ألقاها هذا الخطيب قد حفظتها من أولها إلى آخرها، من سماعه لها لأول مرة مع طولها. يقول هذا الصاحب واسمه صخر، قال: وكان رجل في القوم، فلما سمعه قال لابن المبارك: هاتها، يعني ألقي الخطبة هذه من جديد. قال: هاتها. قال: فأعادها وقد حفظها رحمة الله عليه. وكان ابن المبارك رحمة الله عليه معروفا بحرصه وجده على طلب العلم، بل كان حرصه على ذلك منقطعا نظير، حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: لم يكن أحد في زمان ابن المبارك أطول أقرب للعلم منه. وقال أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي قال: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من ابن المبارك، قال: وهو من المحدثين، أو قال: وهو في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. وقد كان ابن المبارك رحمة الله عليه يعتزل الناس ويبتعد عنهم لا لشيء إلا من أجل أن يتفرغ لطلب العلم وحفظ الحديث وكتابته. يقول نعيم ابن حماد الخزاعي رحمة الله عليه قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، يكثر الجلوس في بيته أجل أن يتعلم ويحفظ ويدون ويكتب. فقيل له: ألا تستوحش؟ لماذا لا تجالسنا وتكتفي بجلوسك في بيتك لوحدك؟ ألا تستوحش؟ فكان ابن المبارك رحمة الله عليه يقول: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يقول: لو أنا مشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة وآثارهم، فكيف أستوحش؟ قل: كيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا؟ وكان ابن المبارك رحمة الله عليه مع حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بتدوينه وكتابته أيضا، حتى قال يحيى ابن معين وهو أحد تلامذته قال: كانت كتبه التي يحدث بها 20,000، يعني دون 20,000 كراس من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن ابن المبارك رحمة الله عليه كان مهوسا يعني بكتبه منذ صغاره وشبابه، كان يعتني بكتبه عناية بالغة، حتى ذكر عنه نعيم بن حماد الخزاعي رحمة الله عليه يقول قال أو يقول: سمعت ابن المبارك رحمة الله عليه قال: قال لأبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها. يعني ذات يوم والد عبد الله بن المبارك تضجر من كثرة ما يرى ولده مهتما بهذا الكتب وتدوين الحديث، تقلق كما قالوا احنا بالعاميه من كثرة ما رآه، يعني منشغلا بتلك الكتب. فقال له: لئن وجدت كتبك هذه لأحرقنها. فقال الابن لأبيه، قال عبد الله بن المبارك لأبيه قال: وما علي من ذلك؟ يعني قالوا: ما يهمنيش، وقت حرقهم ما يهمنيش. لماذا؟ قال: فإنها في صدري. يعني هذه الكتب وهذه الأحاديث التي أكتبها في هذه الكراسات إن احترقت فأنا أحفظها، فهي في صدري رحمة الله عليه. فهذه بعض سيرة هذا الإمام، وخاصة ما يتعلق بجانبه العلمي. وللحديث بقية سنكمله إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة. إلى ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات